فكل هذه الطرق ما يعني ما وصل حتى الآن إلى أن هذه الزوجة تحمل. ما فاتت المعالجة. ما فاتت المعالجة. شو عم تسوي كان طالب من المطران؟ لا أستاذ لكم. أكيد عني. إذا سألني. أيوة. راح الطبيب ثقة يعني مسلم. فقال لهم من الممكن إنه تتم عملية الحمل إن شاء الله. أنا من جاب. لكن هذا بتطلب شيء. نعمل عملية للزوجة ونستخرج المكان اللي فيه يعني جنب اليمني الرحم. أو نعم. طريق الرحم. وانزل لشوف الرحم ما مشي. الرحم مكاني. وين برا الفويدة؟ الفويدة مش خرجوها. الكفي حمل رحم ما بتحضر مكتوبة رحمة جمعين ما تأخذوني شاحد يزعان نحتاج هذا هو نحكيها اذكت انت خلال الوحد الله يحكي لك المختلفة فيأخذوا من ملي من الرجل فيضعونه في الفويدة ثم يرجعونه الى الزوجة ويعمل لها العملية ثم تحمل وتنجب ان شاء الله. ما حكم هذا؟ والمني يوضع في المرأة يعني وتبني الثقة وناس يعني شهود من هنا الى هنا. ما لك عمارة هل هذا يجوز؟ لماذا ما سألت عما قبل هذا؟ العملية فعلوا ما حدث انت مقدمة عادي وعادوا نعم ليش ما سألت عن هذا؟ يعني حكم هذه المعالجة لا عندي شبهة فيها. ما عندك ايه؟ شبهة يعني ما عندك شبهة في جوازها؟ ولا في عدم جوازها؟ يعني أنا أن يتعارض بجوز الجواز. طول بالك. قولك إنه. يعني ما تشوف الجواز. نعم. الجواز ما فعل مقبل. نعم. أما هنا جاء الشرك. نعم. هل ما فعل من قبل معروف عندك؟ من الذهاب إلى الطبيب والمعالجة؟ بلاش من الذهاب إلى الطبيب. نعم الطبيب جاء إليه. المعالجة معالجة. أنت على علم عن نوعية معالجة؟ نعم. شوية. أنا أسمع عليها ويبحث الوجود ربيت فارك حارك هل هذا جاهد؟ لا هذا غير جاهد لا كيف لهم عن ذلك الجواب هو كان قد كتب بحثا في هذا في الكشف على أنه اختار الطبيب وأعماله وقال ما والله يجاني قلت لك لماذا يتسأل عن هذا ما لك لحاجة تسألني عن الخطوة الثانية هذه شيخنا هو مساق يعني يبدو الله أعلم أنه يعني أعتبر أنه الذهاب المرأة إلى الطبيب والطبيب هذا ضرورة للإنجاب الأولاد أما في الحياة هي كما هو لا لا هي ما فيها طبيب يشوفها شو الذهاب سابقا ملاحظة أني خلص واحد فالتاكد مثلا هي دون مثلث الطبيب يعني مثلا الآن نحن هنا طيب لا نحن هنا مثلا مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ومرضها يعني مثلا ظهر انه متأثر جدا المرض هل نذهب الى طبيبة مثل الى الزرقاء او كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب يعني هذا هو الواجب ان الانسان دي خطط يعني مثلا الذي يظهر انه في خطط الذي يظهر انه في خطط إذا ظهر إنه في خطأ. الشيء كل شيء على حسب الله. نعم الله يخفي الخطأ. عشان ما يختبر الناس. إنه خطأ. بحيث يخشى أن الناقد عند الرجل ويأتيها اليقين. نعم نعم. يجوز هذا الخطأ. وهذا أمر تقديري. هل لك الجواب يا أبو عبد الله؟ شنو الجواب؟ الجواب إيش؟

وماذا تفعل الثاني؟ نجد في عقل مش ضرورة وإلى نجد بسرة ثاني والنصيب غير بسرة. فلما أتيت له بالحجة التي ذكرتها أن أبو نعيم في الحلية وأن البغوي في شرح السنة وأن ذاك في العلو يقولون وهو صحيح وأخرجه البخاري، قال هذا كلام نمشي على الأطفال مش علي، لأنه هم يسوقون الإسناد ويقول هذا إسناد صحيح، يعني إسنادهم للبخاري ومش أنا بقول أخرجه البخاري إسنادهم للبخاري. آه مش مثل الذهبي أو أبو نعيم يقول حدثنا فلان فلان في الضمور من إسناد البخاري، يقول فهو لما يقول إسناده صحيح يعني نفس الإسناد، أما أخرجه البخاري عن حديث عن إسناد البخاري نفس الشيء. لا بس هذه بساطة، لأنه صاحب السنة اللي هو خدمه بجانبه يقول هذا حديث صحيح اتفق عليه. نعم صحيح. نعم إسناد. أنا ما هو إسناد جبت لي شغل أقوى من هيك. قلت له أسأل أنت في تعليقاتك على تعريف الخلف لرجال السلام كنت تقول هذا حديث صحيح خرجه مسلم وهذاك بدون إسناد ذكره حديث. فسكت. شوف هنا الكلام بدون إسناد فوق. لا بس هذا أخي هو ذكر إسناد يعني محاولة خلاص يعني. نعم نعم نعم نعم. ولا مبين من كلام هذا. هنا. حديث صحيح أخرجه مسلم. لهم هذه المسألة وكذا يقولون في كتب اللغة أن النمص هو أخذ شعر الحاجب، فما هو الدليل على من أخذ شعر الأرجل؟ مين قال أنه في اللغة النمص هو أخذ شعر الحاجب فقط؟ وهكذا لكم عن المعارف كتاب كتاب اللغة نمص بعض منكم مثل الحاجب بعض منكم مثل الحاجبين، فقلت ان هذا ليس على سبيل الحصر فإنما على سبيل التمثيل مثال، اما نص هو بوزن النتف لفظا ومعنى، النمص لا يختلف عن نصف أبدا لغة وزنا لفظا ومعنى. هذا بالنسبة لخلق الشرع عن الرجل مثل النساء موجود، هذا يعني ده تغيير خلق الله أستاذ؟ اي كل تغيير خلق الله. شو رأيك؟ إجزادي لا الحاجبين ولا الخدين. نعم وجه ما في أخي التفصيل في اللغة. ثم تعليل معروف الحديث المغيرات لخلق الله الأحسن. نعم إذا في العلة هي خلق الله لو كان من الأرجل أو الإيجان أكثر. في أيضا شيخنا مسألة البنطال. نعم طبعا تقول من نفس البنطال حرام. أنا ما أقول حرام يعني بقول مخروج حريما مراعاة اصطلاح العلماء انه يعني نص في تحريم موضوع التشبه من جهه وكونه محجم العوره من جهه اخرى مبطول استاذي نشوف خلص هو يعني خلص المشوار قصد السؤال من بعض من الاخوه يعني بستغرب هذه المساله وكذا ليش؟ انه قول مثلا انه صلاه البنطال حرام مثلا مخلوق تحريمه بيستغرب يعني نقول لك مثلا نصر الأهل ما جاوبتني نعم يستغرب أن نقول مكروه تحريما إذا استغرب أن نقول حرام فإذا قلنا لا مكروه تحريما يستغرب أنا عم بستغرب لأنه يرى أنها ما فيها شيء لو قلنا مكروه تحريما يعني نستغرب إذا ما أظن أطلب مثل البحث نعم كمان يستغرب هو شو بده يقول إذا كان هذا غريب هذا غريب يعني جاهل أنا ما فيها شيء ما فيها شيء نعم. تحجيم العورة ما فيها شيء لا يجيبون عليها تحجيم العورة أما أن تشبه بالكفار يردون بقولهم